that sort of blood pressure that I have, the referral resistance. ركز معايا بقى شوف الوهم اللي جاي دلوقتي خليك معايا الدم اللي واصل للليفت فنتركل كتير ولا قليل؟ كتير يبقى الدم اللي طالع في الاورطه ايه؟ استنى عليا الدم اللي طالع في الاورطه اثناء السيستول شكله ايه؟ كتير يبقى الاستروب هون شكله ايه؟ فالسيستوليك بلاد بريشر يعني لان طالع دم كتير في الاورطه يجي الحته اللي انت عايز تقوليها بقى الدم اللي طالع ده هل بيكمل بالبريفرال سيركيليشن؟ لا ده بيخرج ويرجع يبقى الدم اللي واصل للبريفرال سيركيليشن يبقى الشرايين البريفرال مليانه ولا فاضيه؟ يبقى بيصير بلاد بريشر حد فاهم حاجه؟ واخدين من زمان السيستوليك بيعتمد على الستروك فوليوم الستروك فوليوم ازاي؟ لانه واصل لك دم كتير والداستوليك بيعتمد على البريفرال ريزيستنس والبريفرال ريزيستنس هنا الدم تهوي فالضغط يرد. هو نفس الدم اللي راح هو العين. يعني نفس الدم الجاي هو اللي عدى. نفسي مره ايه ناس اساليني سؤال يعني انا اتخبط. يعني الدم اللي يعني رايح للبريفرال هو النورمال والجاي هو اللي راح تاني. لا ابدا لا ابدا لان كل الدم هنا ده بيلف في الدايره المقفوله دي وسايب ترجم خالص. بدرين اللي بطل يعني كده. طب ما انا لو عمل سيستوليك يعني والدايستوليك يقل الفرق ما بينهم يحصل له ايه؟ فيسموها بيت خالص الكشف. عشان كده هذا الانسان يراني بقى هيجي له نفس الساينس اللي خدناها زمان في الاواتج الخمس نفس الساينس بين من دي لان السيستوليك زاد والدايستوليك هي عبر عنه وانت فكرين هدول عليه بقى الساينس دول كانوا كام الاول؟ هقولها تاني بس بصوا تاني يا جماعه هنا الهيمو داينامكس اربع حاجات توصيله دي هتخلي الدم ده واصل هنا كتير فيحصل بقى المرض الاخير فالمرض يعدي بلاتيشن وبليسرا ولفت انجل ولفت انفكتر بلاتيشن البليسرا بعد شويه تقلب الفالمارا هايبر تنشن والفالمارا هايبر تنشن بعد شويه يقلب الشمس فالدم الازرق يرجع كده بس على رجليه بس اهو لانه راجع من نص السكه فيجيبوا يا جماعه الترانشال ساينوس في نفس الوقت السيستوليك زاد والدايستوليك قل على بعض اسمها بيت فالس بريشر انت بقى بتقول ايه؟ هنا السيستوليك عيد الامر هنا في الوضع والدايستوليك قل في الوضع هنا في الوضع سألتني سؤال قبل كده. سألتني هو في لو كاردك او تيكو لو ايه رايك؟ لان احنا في الاي اس دي والبي اس دي كنا بنقول ان في لو كاردك او تيكو وده الثالث بتاعهم. عايزين نعرف طب ايه انت الحبكه ما كانتش حد هنا ما ياخدش ولا تعالى. بالعكس يا جماعه ده كاردك او تيكو زاد مش الستروك فوليوم زاد. يبقى كاردك او تيكو زاد بس خلي بالك بقى الدم اللي طالع كتير ده كله هيطلع على فوق ده واللي هيروح على تحت هيبقى ايه؟ قليل ده لما هيجي لغايه هنا يروح محول تاني يعني الدم اللي هيوصل لرجلين ايه؟ يعني بالبلدي هيبقى عنده لو كارديا كان بتكون بس في رجليه بس عشان كده على فكره لو قست ضغط فوق هتلاقيه اكتر من تحت هي دي اللي رايحتك؟ عايز ايه تاني؟ الدستوريك هو عالي فوق الدستوريك فوق نورمال في الامر نفسه برضه لو تاني البريشن بلاد بريشن في الابر هاف في الباري يبقى طول عادي بس الدايستوليك بقى نورمال البريفرنس بتاعك هو لازم بعد كده يحصل الكورس باز فاريشن في كله كل طبعا طبعا غصب عنك صحيح هنا هيبقى اكتر يعني لما تقيس البريشر هنا هتلاقيه اعلى من هنا لكن لازم هنا يقل برضه ده ليه حطيها وتر هامر ولا حطيها وتر هامر ازاي؟ طب دكتور انا لما قلنا السيستوليك بريشر عالي ماشي، احنا بنتكلم على فوق صح؟ على فوق ايه؟ يعني على الأفر هوف، لأن المفروض الستوريك بريشر خياله في الأفر هوف. طبعا مش هذا هو صح، بالعكس الدم الوصل تحت الأفر هوف. طب وبرضه حضرتك الدايستوليك المفروض فوق الدايستوليك يبقى مور لس ما هو ده اللي قالها لا هو حضرتك قلت مش هيله عشان بس برضه ده لاتيش اللازم عشان الموت اللي عشان الدم اللي وصل عشان الدم اللي وصل هنا بعيد لا استنى بقى طب طبعا خلاص مش كده طبعا عايز تعرفها دي كمان قبل قبل اهو احنا عارفين ان قبل ما يقدر عشان تعرف بعد ما يقدر يعني عايز يقول طب بعد ما قلب هيحصل ايه؟ هتربط انا الصبح ايه ده؟ هترجع لهم ايه اللي هيرجع تاني لهم؟ يعني هيبقى مفيش هيبقى الدستوريك عالي والدستوريك عالي الدستوريك مش هيقل طيب هاخد دكتوراه ان شاء الله تبقى تعرف اللي هيحصل هيجي ايه ده؟ هعمل ايه يا جماعة كده مش هنفع كده هتربط نفسكم يعني لو عايز اتبحر في العلم يا جماعة انا يعني اكتر واحد في الدنيا اشجعك ان كنت تذاكره من كل المصادر العالمية الموجودة فاهم ازاي؟ ايه ده؟ لا لا لو عايز تذاكر الخليج على مسؤوليتك الشخصية بس انا يعني انا ما اقدرش اقول لواحد ما تذاكرش او ما تفتحش كتاب كبير انت زي ما انت عايز بس يعني ما ريكومنديش انك تاجلها شويه مش فاهم صوت حاجه ما تاجلها سبع اشهر وبعد كده قابلني طبعا الوقت عندك فاضي وبقى انت هتيجي الكلام واقرا زي ما انت عايز واستفيد من العلم زي ما انت عايز عندك الى اخر العمر ان شاء الله بس ما تحركش الدنيا ما طرتش المره السابعه من يوم بقى اللي هي مبرنامج سنه يا جماعه عقده جدا تاني بقى اول حاجه مين اللي هيكبر عنده عالي وفليسرا وديب فليسرا وديب فليسرا تاني حاجه هيحصل له فارمونري هايبرتنشن الشنط لو قلق بس في رجليه بس الزمنجر في رجليه بس وفوتها بقى جبتها فوق تحت في ودانه في قفاه ماشي حالك ما بنعملش ولانا ان السيستوليك زاد والدايستوليك قل وبالتالي عنده حاجه اسمها ديب فالس بريشر هتعرف ليه هيك بيشرب اول حاجه السيمبتومز قول بقى راجل هجيب ست حاجات ماي كيسز ايه سيمبتوماتيك يعني ممكن الدكتور بس يقفل ويسيب يا دوب دكتور صغير يبقى الدم اللي هيعدي كده ايه نقطتين ولكن يعني يفضل مفتوح على الاخر لازم يفضل فاتح قتل بس سيبك حته هيعدي منها حته صغيره يبقى ايه سيمبتوماتيك السيفير كيز بقى الدم ده طلع كده وراجع كده يبقى اللي واصل للرجلين ايه يا سيدي يبقى يحصل له سيمبتومز الجو كاردك او الفوت في الرجلين بس فقرا بقى يحصل له ايه؟ فتيك وكلوريكيشن في الرجلين بس مش هتقوليش هنا بيزنس بقى وبتاع ما الدم واصل في واحد هو بس بيخرم من النص ما هي دي صعوبه القصه ان السيركيليشن قسم لك جسم الانسان بالنص اهو يبقى معايا الكيزز ايه سيمبتوماتيك وسيفير كيزز طبعا تقول له كاردك او فوت دي مجازر فتيجو كريديتيشن عنده بي او بي بالبيتيشن دي مازن عشان جوه ده برضه وبلسرا دي بالسيمبتوم طبعا لكن هي بتعمل دي سنه ولا ثلاث ديفرنشال ليتر اون في الشنط ايه تجيب ديفرنشال سانوس وليتر اون يجي له هارت فيلير انا فاكر المره دي لا لا شوف العقد ده يلا عشان ايه ابن فاضل حته في النور كده عندك ايه اس دي بي اس دي تيتا بركس الثلاثه اللي عملوا هارت فيلير صح بس خلي بالك بقى ايه اس دي بيعمل ايه رايت وتيتا بركس فايت انت ليه والبي اس دي السؤال ده كان حد التيتا مبقص بيعمل لفت بالتيتا بالتيتا عشان فوليوم اوفرلود يعمل رايز مش كاتبها لكم لانها صعبه عليكم يعمل يا سيدي مش عنده بريشر اوفرلود بس دكتور الهاي بريشر بيسكيب ثرو ذا شنط يروح على اللفت سايد طب ايه لكن المرايز ده بيكونتراكت هسألك شوية وعشان البريشر هنا يكسب ده لازم يوصل كام؟ 120. طب لنفرض ده زاد بقى مين؟ زاد بس بقى 110 70. 110 70 دي زيادة على الوايت فنتيكل من غير ما يبقى فيه 110 70 دي هنقول مع الرايت فنتيكل ما استحملهاش. طب فالحقيقة يعني كده عشان ما تتعرفش الوقت اللي يحصل رايت اذا تفوض عشان خاطري بس هموت. فالمهم يا جماعة تاني السيمبل ده ماير كيسز ليه سيمبلماتيك سيفير كيسز رجليه بس فاتيج وكلوديفيشن بالبيتيشن والحاجات بتاع الكوليسترول ليتر انا يحصل له حاجتين لفت فنتريكولار فيلير عايز تقول رايت انت حر مش حصل وليتر انا يحصل له ايه؟ بريفيروس. تعرف تبص للكلام ده وتستنتج في الجنرال ساينس مايل كيس سمول دكتايز انا اكتبها كده نو ساينس سيفير كيس بقى يجي له ساينس وديك فالس بريشر كده كله بالنسبه لكم انتوا كله فعايزين نعرف بقى اللي فوق واللي تحت ما تلخبطناش. بالبيتيشن ايه اللي قدام؟ مفيش بلاسترا ليتر اون بقى وكليب ليه؟ وكلابينج لو فضل حاجة تمام مش عنده فالمورة حتى بتنشي يلو جانكي كونجيرس يا جماعة حقيقة يعني أصعب حاجة في الحبس حقيقة مفيش فنج بس صعبة في الحبس اللوكة السبب يا جماعة أنا فردة كبيرة دكتورة رامي لابت فانتر كده كيف النتيجة بريشر على فولو مجردون يبقى ليه في شكلها ايه هايبر دايناميك فالماري عدد ده ليه يبقى لها فيه فرسيشنز ودامنس هنشوف دلوقتي ان عنده كونتينيوس ميرما هنشوف تبقى عنده كونتينيوس فريد تعالى على الستكتيشن السكند ساوند حاجتين ميرمرز حاجتين اديشنال حاجة واحدة سكند ساوند لو قلت لك عامل هو اكسنتويت عشان ال بريشر عالي في الفرمان في سرحان لا هو بس في الفوليوم في ال سبليتنج يا جماعة ريفرس ريفرس ليه اللفت فانتركل غير جنب كتير فيتأخر تبقى ريفرس سبليتنج لو تفتكروا اديشنال مش الدم نازل كده كتير نازل ويرقص مين؟ يرقص اللفت فانتركل تعمل لك سيرس ساوند المرمز يا جماعة واحد مهم جدا والتاني هاي ابتدي بالهاي مايترا الدم نورمال لكن الدم اللي نازل من خلاله يبقى رجعت المايترا السينوس تعمل لك ريد داستوليك الأهم بقى يا جماعة هو مرور الدم كده الدم ما يعدي كده واحد بس قلنا هنا هيعمل تيربلس وبالتالي هيعمل نورمال تركتوا سيفونا يعني نحدث تايمينج كونتينيوس هم الارقام قدامك الدم بيعدي سيستول اند باستول تمام اللي بقى ايه كونتينيوس طب هيتسمع فين هو الفيتم بقى في مكان الفيتم بقى والفيتم بقى في سيستول فالموري يبقى يتسمع فوق الفالموري ايري يا فالموري ايري رقم كام يبقى اللي فوق كام انفرا كلاريك مفيش فارس فيتسمع على اللفت انفرا كلاريك يبروفاديت ازاي الدم جاي كده عارفه الماري كاركتر بتاعته يا جماعه ماشينري يعني ليه ماشينري يعني عشان تغيير الضغط تغيير الفاتس زي حاجه صح جدع يعني عشان يعني في السيستول غير السيستول عشان يا جماعه الدم بيعدي اكتر في السيستول بالارقام اهو فالمعمر يعرف السيستول ويوصف الباستول لو كان زي بعضه كان يبقى تسمع كده ده مش مشكلة انها تسمع كده او المرمر ده انا ما سموه جيبسونز مرمر جيبسونز وانت تاني بقى اسكالتيشن second sound accentuated مع الرس بيكر additional عند سيرج هنا المرمر الاساسي هو ده continuous هو ادعى هو ده relative matter للسينوس المرمر continuous ده اسمه ايه جيبسونز حاجة ده معلينا بقى ممكن ليه جيبسونز حتى جمعنا جماعة المرمرس اللي هي سامي ناس واحد بس واحد بس حسنا بك واحد بس انت واحد انت واحد تاري كومس رامس في وقت التاري كومس كومبليكيشنز يا جماعة هم هم قبل كومبليكيشنز هو يعني مثلا أثناء السول ده السول دايما بيأتي بلغ في الأورطة والفضون الأرض مثلا مفيش وقت مثلا مفيش بلوك خالص ده في الانسان النورمال ولا ده؟ عموما في الانسان النورمال طبعا لازم ده مش عارف ايه يعني انا اسالك سؤال اثناء السيستول ايه اللي بيسهل؟ في دم؟ اثناء الدستول في دم؟ طبعا هقول الاورطه اللي عندك دي لا هو اثناءها بنقول ان في السيستول في ما بيبتديش يمشي الدم في الاورطه الا بعد ما يتغلب على ضغط معين يعني الفنتكس في كونتاكت ايزوماتيك كونتاكشن فيز وبعد كده تبتدي تفتح ال صح دي اول ضربه في حياتك اول ما قلبك ابتدى يشتغل اول ضربه كده لكن مش في دم من الضربه اللي قبل كده ما هو حاجه من اثنين لو كلامك صح يبقى حاجه من اثنين لو في فترات الاورطه ما فيهاش دم يبقى حصل له كولابس خالص والعمره بيحصل يا اما في هواء مش كده؟ ما هيبقى فيه ايه؟ فمعنى كده ان الدم ماشي كونتينوس اول ضربه قلبك ضربها فعلا كان لسه الاورطه قافل وبعدين القلب فتح واخد بالك فالدم فتح وبعديها بقى الدم موجود على طول ماشي بالسيركيليشن في كل حته يا جماعه ليه افكاركم لسه يعني رومانسيه عن الطب كده افكاركم خياليه جدا وكل لحظه طبعا في دم دم كتير دم قليل ده قصه ثانيه يعني هقول لك حاجه فاكر لما كنا بنرسم الفالس بريشر مش كنا بنرسم كده أعطينا فالس ويت القاعدة دي الضغط فيها كام؟ 80 وخدنا دي 120 عمره بيوصل لصفر ازاي؟ بيحصلش لما تيجي دم من الوقت كده يا جماعة الله يخليكم بقى يعني هرسونا أسئلة النهاردة فاللي حاسس بسؤال يمسكوا الوقت ده مفيهاش حاجة كومبليكيشنز يا جماعة قلناها بقى الشنط يقلب اسمها ايزنمنجر بس حالة خاصة في رجليه بس الهارت يفوق يجي له دبت من تريك بس فيديو ممكن ياخد الرائق كمان كنت خالف كيلة كيلة في الزرع هنا يجي له انفكتد اندوكاردايتس واللي عايز الدقة قوي الالتهاب هنا يا جماعة الدكتس بس ما انفكتد ارترايتس لكن ما تكتبهاش الكلينيكا بيكشر هي هي يعني لو سألتك الدكتين في الزرع فين هنا وده اندوكارديوم ولا بره القلب بره الان فحرفيا ما هياش انفكت منه كاردايتس لكن فعليا هي هي فما تفرقش معانا ممكن يبقى عنده غلطه تيجي من هنا تروح كده او جايه من هنا جايه بارادوكس تاني دلوقتي اخر حاجه بقى الدم معدي يا جماعه في الضغط دي لو معدي كتير بعد شويه حصل لها ايه؟ وهو كمان ايه؟ ربشه وده حصل ربشه الانسان هيجي له ايه؟ ها؟ طبعا يعني تخيل الدم طالع كده من الاورطه في الهواء ومن الفرمواري كمان يعني فين اتقطع مات الانسان طبعا يعني طبعا خدنا الريز بتاع الاورطه ده في الاورطه ورا في الفرمواري ضغط الانسان ضغط السيد ماشي فيها ضغط كتير هو الفرمواري بيضرب بس ليش يا جماعه سهله بقى يلا اول حاجه الشيست اكس راي اول حاجه كده بس بنت بنت ايه ده هو بتجيبه دايناميك سواء ليه كافية مناسبة بانتركل وفارمار عاطي وفلاسي حصل لي كان الاس جي ليفت اتريم وليفت بانتركل الايكو كالعادة له فايلتين يوريك الضغطة نفسها ويوريك شيمبر اللاج الاسطرة اربع قوائل واحد بس لنا عمر قيس البريشر هنا عادي قيس الاوكشن مرتين ركز معايا في الرايت فانتركل في البالماري في الانسان النورمال هنا زي هنا ما هو نفس اللي ايه الدم اللي عنده تيتان باكتس هتلاقي الدم في البالماري الاوكشن فيه اعلى يبقى فيه تنطيله دم احمر من هنا تلعب بالقسطرة بس تلعبش جامد هتلاقي نفسك كنت في البالماري تبيت في الاول احنا ضايق على حسب في الاول هتمشي كده وفي الاخر هتقفل فرقة تعديد ميديكال تعملوا ايه انا قلت فكت بقى فرايت هتعملين في السوق انا وانا كتبها اذا بتاني نفسي كتبها فكت بقى فرايت خلاص الان خلاص يعني وغير كده تقفل البكتس تقفل التوصيل تقفلها ازاي عندك ثلاث طرق اسفل حاجة يا سيدي افتح صدره وتعمل ايه لا تقص ولا نيل هي دوباره وتفرط خلاص اتاكد حتى الناس كمان تفضل يعني كده يعني لو ايه سيمتوماتيك وبعد تبع العين لو لقيت ماشي ايه سيمتوماتيك وبعد شويه قفل في بعض الناس يقفل متاخر خلاص فهقول لك ايه سيمتوماتيك كبير قوي ده فالمهم عمليه وتروح قافل من غير ما تقص ولا تعمل وحتى من غير عمليه ولا حاجه ده في اسهل من كده بص هذا المنظر هذا الأورط وهذا البالمومر وهذا الضغط مش كده ممكن يا جماعة مجرد ما تفتح صدره دخل الأسطرة بس المرض هو من رايت اتريم على رايت فانتر على البالمومر عن طريق الأسطرة دخل شمسية امبريلا ليه شمسية لأنك هتدخلها مقفولة كده فأول ما تسيرها تروح فتحة أخذ ذلك وطلع الضغط في الأورطة عادي هيروح لزيها هنا أفر الضغط السبب يا جماعة ما سيدي سألوه المرض بتاك انت مجلش المرض بتاك أما يقلد قصة تانية فهمين يا جماعة فكل فتاة بس تدخلها معقولة تروح فتحة لوحديها والضغط اللي هنا هيثبتها هذه طريقة تانية نقفل من غير عملية ولا حاجة دي طريقة تالتة بص يا سيدي هو الإنسان النورمال أول ما بيتولد الضغط بيقفل نقول الميكانيزم بتقل معنى إنه ما قفلش البروستا جلاندس فضلت إيه؟ عالية عالية طب أنا ممكن أدي حاجة دواء يعني اسمه أنتي بروستا جلاندس وعلى فكرة بالمناسبة مين هم الأنتي بروستا جلاندس؟ هم اللي اسمهم هذا الاستيرويد الأنتي إنفلاميتوري أقوى واحد فيهم إندوليتاسين إيه دي إندوليتاسين؟ من البروستا جلاندز يحصلها إيه؟ بيقل يبقى الباز دايلاتيشن فتروح قفش على طول ده طبعا لسه هو موضوع في الإنفانت مش يجي بعد عنده 20 سنة وتقول له هحكيها لك ما خلاص مخلص عشان كده في الإنفانت بيدوها لوكال لوكال ولا كده؟ لوكال ولا كده وكده بس بتاخد يعني انترافينس انفيوجن 0.02 بالجرام في الكيلوجرام مش مهم يا سيدي بعد كده لا لو كتبها تمام يعني بتاخد فقالت بروستا جلاندز هتقفش قفشت قفشت ما قفشتش اضربت خلاص هي شغلانه بس كده وده في كام بس ممل ومتعب طبعا دي مش شخص جدا طيب عمرك جبت شمسية حسيت الرمل لو حسيت كده هو هترفعها على طول فاهم ازاي؟ اي حاجه الطياره لازم تغرزيها جامد. فهنا عندي الخابور اهو، اذا خدت الخازوق بتاع الخابور هيلزق كويس. الدكتور نفسه هيثبت. لازم نخمن. المهم يا جماعه خدنا الاي اس دي والدي اس دي والتيتا دكتس، عايزين نرموهم تاني بقى ثلاثه سوا. بصوا يا جماعه هذا الرسم هي ASD و VSD بيتم دفتس. حد يعرف يا جماعة يقول ايه المشترك ما بين الثلاثة؟ انا هقول المشترك يا جماعة ان في الثلاث حالات اول ما الانسان بيتولد الدم بيعدي ازاي؟ لمسه وايد هو كلهم كده بيتولد ليه؟ ورايت شنط اهو يعني دم اللي بتاع وانا من الثلاثة كده يبقى الدم اللي هيوصل هنا ايه؟ يبقى اللي واصل للنج. يعني الثلاثه بيعملوا كليسترول ده المشترك، سواء ده عدى من هنا عدى من هنا عدى من هنا، المهم هيروح للنج برضه المشترك. بعد شويه الكليسترول بتقلب بايه؟ بالمره هيشرب تنشن بالميكانيزمات اللي قلناها كده. ولو الفالمره هايبر تنشن جامد قوي بيعمل في الشنط بيعكسه يبقى رايح كده. هو ده يا جماعه المشترك في الثلاثه كلهم بيبتدوا ازاي؟ ليفت ورايت تؤدي الى كريسولا تعمل لك فالمارا هايبر تنشن تقلب الشنط. علبه الشنط دي هي اللي اسمها ايزومنجر سندروم. حد يعرف يقول لي فين بقى ايزومنجر في القصه دي؟ هي اخر حاجتين. هو عباره عن ريفرسال اوف شنط ديو تو ايه؟ ديو تو ايه؟ ديو تو ايه؟ ليفت ورايت. لو حبيت اكملها من اولها يعني بس هذا الايزنمنجر. تخيل بقى انسان يا استاذ احمد جاي لك في مرحله الايزنمنجر مستوي بصرف النظر بقى ايه اس دي ولا في اس دي ولا في دي ايه، جاي لك ايزنمنجر ايا كان ترى تقول لي ايه كلينيكال بيكشر بتاعته؟ انا هقول لك وتقول لي. اول حاجه عنده سي سي ان سي طب سنتر ساينوزس طبعا لان جاي لك مستوي بقى طبعا في البيت عندك تقوى في رجليك. تاني حاجة عنده manifestations of ECB ايه؟ مش اي فالمارة hypertension very severe very very severe. ليه؟ لانها وصلت لدرجة ان الضغط في الرأي ايه هم بالنسبة احنا فالمارة hypertension اخلينا اساسا موضوع منفصل يعني تعرف تتكلم عليه لوحدك. وبعد السيستم خدنا فتلاقي عنده severe فالمارة hypertension بكل المانيفستيشن وده مطمئنة هايبر تنشن هيحصل ايه ترايب بانت كده هايبر وليتر اون وصارت حتى في دي ايه حتى في دي ايه عشان نرى بتبقى وهيك الكلام بقى انت راح تفسرهم يجيب عمجان لما يسيب دي عشان ستوس الدم اللي طلع في الاورطه لونه ايه؟ ازرق ازرق تجيله عشان مفيش كواليتي اوف بلاد تجيله هيموبسيس هيموبسيس ايه يا ناس؟ احنا عندنا مرحله الكسره خلي بالك ثانيه واحده يا جماعه اللي عنده ازمنجر ما عندوش كسره خلاص يعني الدم اللي عدى كده يبقى اللي وصل للنج ايه؟ قليل ولا كسر منين؟ الكسر اللي كان زمان ممكن سيفير فالمورا هايبر تنشن يا اخوانا اللي عنده هايبر تنشن عادي مش بيجي له اسكاكسس. طب ده عنده فالمورا هايبر تنشن يبقى هينزل منين؟ من النج يعني هذي له ديسك قول تفسير واحد لسه مفيش يابا مفيش لسه تفسير واحد هايبوكسي لونه ازرق استريت ريسبيراتوري سنتر. يبقى ده لو جالك ايزنمنجر مستوي تاني بقى عنده سنترال ساينوز وكلام عنده سيفير سيفير قوي فالمارا هايبر تنشن عنده رايت فنتريكل كبير وفي الاخر فيه له ديسنيا او انجينا او هيموبسيس وحاجات زي كده. تعالوا ازاي بقى لو جالك مستوي اول حاجة عالج الهارت فيلر رايز تريكلر فيلر يعني. ثاني حاجة اوعى اوعى تقفل الفورم وإلا تبقى كارثة. ليه بقى بصوا اللي انت فيك تتعالج يوم المرة انا مين كان عايز لو جالك في مرحلة الايزمانجا اوعى تقفل الفورم سيبه مخروم احسن. ليه بقى بصوا انا هقولها على حالة البي اس دي وتنطرح على كل حاجة. تخيلي بقى واحد عنده بي اس دي والشمس قلق الرايز زي كده بيكونتراك الدم بيروح ازاي؟ جزء بيطلع كده وجزء بيطلع كده كده اهو قلق. وايه اللي بيخلي جزء من الدم يعدي كده؟ ان الضغط هنا شكله ايه؟ عالي جدا جدا جدا اعلى من هنا. مشاكك لو اتفتحت وقفلت الفرن يبقى اكبرت الدم كله ان يطلع في السكر اصعب ولا لا؟ يبقى تاني يوم هجيب رايز فيلر كده عشان كده ممنوع. ده هو جزء من الدم بيعدي ليه؟ عشان السكه دي بقت ارحم له من دي. فلو انت قفلت السكه السهله نسبيا يبقى كل الدم هيطلع في السكه الاصعب. يعني سيفير بريشر اوفرلود فتؤدي الى رايز فيلر كده. فممنوع تقفل الفرن. طب عالجه ازاي لو كان ممكن؟ تروق يا عم خالص تشيل القلب اللي بايظ ما عنده هارت فيلير وتشيل اللنج اللي بايظ. اللنج بايظ طبعا شارين الرئه اخر وتجيب له طاقم جديد اسمها هارت لانج ترانسبلانت. اذا كان ممكن ليه ما تقدرش تزرع قلبه بس؟ هيبوظ من اللنج هيبوظ من اللنج لان عنده سيبيت طالعه هيكتر الشرايين كلها اكشن قتله جامد خلاص انتهينا. إذا لازم لو كان ممكن يعني ثلاثة كل طبعا خدمينا حاجة واحدة بس في الـ congenital اللي هي coarctation وبعدها كانت جميعة سريعة في البلس الكاردية عملة حاجة اسمها الستايل مش اينستايل الستايل الشب وحاجة اسمها transposition قطع درس شباب قطع طبعاً بس هذا هو نرى دلوقتي خدنا في الكونجينيتال ثلاثة وثلاثة وفضل اثنين عشان بس الشوهاني بنت جديدة خدنا فرمون السينوز ده كان اول حاجة زمان بقى اتاخد منين؟ فرق تترامجي وهي كلام طبعا شرايولوجي فما الثلاثة من الايدين دول اي اس دي ودي اس دي وكي دي اي وهم يقلبوا يبقى اسمها زمان. فضل لنا يا جماعة حاجة اسمها كواركتيشن ديكستروكارديا كواركتيشن حرفيا حرفيا يعني ايه كواركتيشن؟ يعني كونجينيتال نروي لا مش نروي كونجينيتال. فكرة زي ما بصوا بقى هذا الهار وهذا الأورط مين ده عمر؟ الأورط الأورط طلع منه كم أورط سبريد؟ الأومينانت واللفت فمان كاروتد واللفت فمان في سبلاي دي الأورط والهارط سبريد كواركتيشن يا جماعة الإنسان هيتولد وعند الأورط دي أنا حتة اللي ضيقة اي حته يا اخي اي حته ممكنه لكن عليك الموست كومن بس هنا الموست كومن هنا يا جماعه يتولد كده اهو الحته دي هي اللي ضيقه يعني برضه جاست ديستال تو ذا مين ليفت سبليت ده الموست كومن في اشكال ثانيه بقى في ايه فالمهم ده نظر كاركتيشن مشهور. هنا ده انا السنة يا جماعه اربع حاجات وهنطلق عليهم الكلينيكال في البيكشر بالظبط ركز معايا بقى. جسم الانسان هنا كانك قسمته بالعرض اهوت هنا ضيق يبقى الضغط هنا شكله ايه؟ عالي جدا تبارك يا مان دم طالع كده والسكه مقفوله ودم عالي هنا يبقى عالي هنا وهنا وهنا يعني ببساطه كده الابر هاف الضغط فيه شكله ايه؟ عالي جدا. العكس اللور هاف الدم اللي واصل له ايه؟ قليل كأنك قسمت الإنسان بالعرض، الضغط فوق عالي لأن الدم مزنوق والضغط تحت واطي. قانون في الجراحة يا جماعة، أي إسكيميا أي مرض في الأرض، والأرض دايرة جسم الإنسان بيحاول يعوض الكيان، وده اللي هيحصل هنا على فكرة. في كولاترال مش هتفتح ازاي او ما بين ايه وايه مالكش دعوه، بس كولاترال دي بتفتح كده كده كولاترال دي بقى بتفتح كده. وهنا في ثلاث اسئله بقى. اول حاجه ما بين ايه وايه؟ لا بس رسمها لي كده تسهيل، ما بين البرانشات اللي من فوق والاورطه من تحت، مش النصف فليجن هو بس، كل البرانشات التانية. دي اول حاجة فايدتها ايه؟ تباي باس، تحاول يعني تاخد شوية دم من اللي مزنوق فوق وتديني العالم الغلالة اللي مش تحت. السؤال التالي، الكولاترال دي موجودة في الانسان العادي؟ طبعا موجودة، يا كوبري كوبا كفتوبة طبعا موجودة، بس هنا هيحصل لها ايه بقى؟ هتفتح جامد والدم اللي فيها يعدي بقوه رهيبه. واخدين بالكم؟ يبقى دي تاني حاجه. تالت حاجه يا جماعه، كل لا تلبس هتحاول انها تعدي الدم من فوق لتحت. اخر حاجه دي اسهل حاجه بقى، هي الضغط في الاورطه راني شكله ايه؟ لما الدم تبقى انت تبدأ كونتراكت وصار مقاومه عليه. اخر مره بقى اسمها بريشر اوفر لود. السؤال دي لقيت اللي بتبقى انت هيتاتر في الاول وتنتهي في الوقت. هذا يا جماعه الهيمودايناميكس. بصوا بقى اربع حاجات، هو احمد فيه الضغط عادي وتحت، وما بين فوق وتحت في محاوله للتعويض عن طريق تكوين ايه او تك مش تكوين كولاتريكس. واخر حاجه اللي بتبقى انت بيحصل له ايه؟ وليه فرعون في الرياضه؟ بس كده بقى الكلام سهل. سيمبتومز اربع حاجات قصاده في الابر هاو هيجيلوا السيمبتومز بايه؟ هايبرتنشن رمله كده اللي احنا واخدينها طبعا. هيبت وتاني تاكس وبيزنس سخن. في اللور هاو هيجيلوا مانيفستيشنز بايه؟ روتيني تكتين وكلوديكيشن وبالور وكل مستمع مبدئين فوق وتحت في ايه؟ طب يا كولاتر استخدام السيمتومز؟ اه اوعى تنسى ان الكولاتر زي ابيس والدم اللي هيعدي هنا فيها كتير ولا قليل؟ تحصل لها دايلاتيشن وستريتش، توجع ولا لا الارض تحصل له فين؟ اكتر مكان يا جماعه لسه فيه الشولدر. شولدر اخر حاجه هيجيله السيمتومز فوق left ventricular failure و other complications لسه حول. يبقى هو تاني يا جماعة، الضغط فوق عالي، الضغط تحت واطي، ما بين فوق وتحت في ايه؟ كل لاترالز ممكن تعملها شوية فين هاي، وبعد كده في الاخر يقول left ventricular failure. general signs بقى هنقيس blood pressure بس مرتين بقى، في upper limbs وفي lower limbs. في الأفضل منها في ايه؟ في الدول دي عكس ايه؟ الـ ساين تقريبا؟ الـ ساين تقريبا؟ الـ ساين تقريبا؟ عكس ايه تقريبا؟ عكس النوم؟ عكس النوم؟ وكل الحاجات دي بتفرش فرشة بقى عكس النور بالأساس. المهم ضغط فوق عالي ضغط تحت واطي، امسك البالس بس بيديك اثنين. يعني ايه بيديك اثنين؟ ايد على الرجل وايد التانية على الكاميرا الارض اللي هي تحت. انهي خطه اللي اقوى؟ الرجل، لان الدم الوسط تحت قليل. مش كده وبس، ده الاوبستراكشن هنا يا جماعه يخلي الدم اللي واصل لتحت متاخر سنه. فما تحط ايدك كده، ده الراديال وده الكاميرا. الكاميرا هتلاقيه اضعف وتاخر سنه لان فيه بالصراحه. يبقى الضغط فوق اعلى، والفرس فوق اقوى. ما بين فوق وتحت فيه كلاس كلها ترزيه يا عبدالك او فيه فممكن تتشال فيه تتشال مليون حج من قدام والجناب ومن وراء كفاعة منها من وراء اشهر يا جماعة الصين بص على من وراء من دول بالاسباين اشهر يا جماعة اللاترس اللي هي الانتركوستال ارتس كما تعرفين الانتركوستال ارتس بالدم في الانتركوستال سبيس فتبص على ظهره في عمالة الترسيل ليه بالترسيل جامد لان الفلو فيها جامد في ساين شهير اوي يقولك لو عايز تشوف الارتس دي تعمل ايه بص يا جماعة لا يا جماعة كبير كده لو الانسان عمل كده الاسكابيري بتقرب من بعضها هيستخبى من عشان يبان يعمل ايه يعمل كده يميز قدام كده ويعمل كده يكشح الاسكابيري فيفتح الانتركوستال سبيسز فتشوفه كلها الساين ده ما اسمها سوزمان ساين سوزمان ايه الفكره بس انك تخلي انا ما يعمل كده عشان يبعد الاسكابيري نسبيا وبالتالي تشوف الارض يبقى تاني بقى خليك معايا الضغط فوق وتحت والفرس فوق قوي فوق وتحت قضع ما بين فوق وتحت فيه ايه؟ لا مش شايف ايه؟ اه كتير قوي قدام ورا وعلى الجناب وشغلانه بس اشهر حته ورا اسمها سوسكا لوكال بقى انا فاتح الجزيرة هنا ده بريشر ده بولم ولا بريشر ده كارك ريزيت سي ستيشن يا جماعه ركز معايا سكند ساوند في حاجه اديشنال في حاجتين نورمال سباكان اربعه سكند ساوند على قد حاجه واحده الضغط هنا عادي ده سكند ساوند عادي اديشنال لما الضغط بقى عالي هنا يا ناس الكاست بقى تنس المساكن الفضلات الكوطة كوش رحينا لها ايجيكشن كليك وده فيه ايجيكشن كليك السطور طبعا لان الريك يدرى بالكونتراك في الحوض النيرمز بقى جماعة اربعة شو ما تنساش واحد على الكوارتيشن وده الاهم طبعا واحد على الكولاكرز واثنين على الاوات الثانية يبتدي بيه دي سهلة بقى وقتنا قد كده رمي الاوات هنا بضغط بوشك كده يحسب دايلاتيشن ولا بقى ما يحسب دايلاتيشن في الاوات هي من حاجتين ريلاتيف اورتيك ستينوزيس وفانكشنال اورتيك انكونشنس بس حاول كده حط سماعتك هنا الدم ماشي كده وحتى ضيقه فيحصل ايه؟ انتربلس فراح يجيله مرض حد يعرف يقول لي ده بتاع التايم بتاع السيستوليك ولا دايستوليك هو الدم معدي في السيستوليك ولا دايستوليك بس اقوى انت بتاع في السيستوليك لكن لو حد قال لك كونتينوس مش غلط حقيقه لكن اعلى في السيستوليك هو عارف انك سمعت السيستوليك بس طب مكانه فين يا عزيزي؟ السمع فين؟ بالأنف وكارتيشن فين؟ لا بعد ال سنة أناتوميكال موجود فين؟ بعد ال يعني في بداية الدسن الأورطة الدسن الأورطة ده موجود من زمن لورا ورا عشان كده السمع ورا يا جماعة عصير انت ده ايه؟ كيرد سبيس انت الاسكابتر عشان مكانه عادي انا طبي كمان ممكن تسمعه من الدم اه بس اضع شيء لكن مكانه انا طبي كمان نعم انا كده انت ركب ايه ده لان هو صدر بسرعه اخر مرة ممكن تسمعه عبقوا الاكلس وهنا السؤال بقى بسرعة يلا هو ليه اساسا ناس مع مرمر على كلها فرس رغم انها سليمه مش لياقه عشان الفلو جامد